قالوا هذا الحديث يدل أنه لا يشرب هذا، لأن الجفوف كالعصر، الجفوف كالعصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر إلا من يغلق عليه الجنوب الماء فدل على الغلق بجرد ذلك، لا ينتظر لا جفوف ولا غيره. وكذلك إذا كانت تغتسل ثوب وأراق الإنسان عليها ماء فايش فذهب عينها فإنه تطهر ولو لم يعصر، وهذا الصحيح، وإن كان عصر على سبيل الاحتياط أو لا. وفيه أيضا المبادرة إلى إزالة المفاسد، لأن البول في المسجد مفسد، مع أنه كان يمكن أن يترك حتى يجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى أن تزال هذه المفاسد لا سيما في البقع المباركة. وفيه وجوب تطهير المساجد لتنزيهها، لأنها بيت الله، إنما بنيت ذكر الله تبارك وتعالى. وفيه كما ذكرنا الرفق بالجاهل ورأفة النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين لا سيما الجفاة منهم. قال وخرجه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، هذا فيه تيسير النبي عليه السلام وأمر ظهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالتيسير، وذلك الجاهل يعفى عن ما لا يدنع. النبي عليه الصلاة والسلام غضب على معاذ، قال فتنت يا معاذ فتنت يا معاذ. وفي أسامة لما قتل قال قتلت من قال لا إله إلا الله قتلته حتى أتمنى أن لم يقل أن لو لم يستقل ذلك اليوم. لماذا غلط؟ لأن يعني هؤلاء علماء، فالرجل العالم قد يشدد عليه بخلاف الرجل الجاهل، فإن الجاهل يرفع المؤاخرة شرعا، فإذا كانت المؤاخرة شرعا مرفوعة فإنه يرفض في تعليمه. قال في باب الرفق في الأمر كله، أي رفق النبي عليه الصلاة والسلام بناء وتركه حتى يفرم بوله. قال في باب صب الماء على البول في المسجد، وأن هذا يطهره خلاف المقام هذا يكثر النجاسة. كم ضبط؟ طيب نؤجل هنا إذا في سؤال قبل عن ما مضى. عند الشيخ ايه حد مكرمة في السنجة شخص مكرمة والله الأفضل أن يتعدى ليس الصلاة، يعني لو ترضى خطاف لو ترضى مثل المصحف، ولكن علماء يقول الطواف الصلاة لكون طواف بيت صلاة، فلو طاف توضى ليطوف لا يأخذ منين، لأنه استعمل وضوءه. نعم يا شيخ سؤال؟ طيب نكتب بعد الآن إن شاء الله. نعم خلنا بعد الوضوء بعد الآن. Thank you.